ماذا ترون؟ نعم كذلك نقرأ البعض. هذا سائل يقول أن الغيبة أو إن الغيبة أو ذكر النساء وما بما هن فيه من أمر الغيبة في مجالسهن وفي مكالماتهن بالهاتف وفي غير ذلك. أظن الكلام كله على الغيبة يذكرهن، الكلام كله في الموضوع يذكرهن. خير إن شاء الله، نسأل الله يوفقنا وإياكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم قول الحق والثبات عليه، وأن يتوفانا غير مبدلين ولا مغيرين. هذا الأخ يقول قرأت الرسالة التي ذكرت وهي رفع الريبة للشوكاني، وكأنني فهمت منه أنه لا يجوز الغيبة إلا في مسألة رجال الحديث فقط. لا، بالعكس، الرسالة هي مخصصة للأنواع التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو الأسباب التي تبيح الغيبة، وكان قد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه أو في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه المشهور على صحيح مسلم، حتى إن الإمام الشوكاني رحمه الله قال، وقد عد الإمام النووي في شرح أو النووي في شرح مسلم وذكر، ثم بعد أن انتهى من كلامه بدأ يناقشه، فهي عامة، وكلامنا الذي ذكرناه في الأنواع الستة وغيرها هو كله كلام الإمام النووي، فلا تفهم هذا فارجع إذا كنت فهمت هذا وراجعها. نسمع عبارة، يقول قائل أو السائل، نسمع عبارة أعراض العلماء ونسمع تفاسير كثيرة لها، فما معناها في ميزان الشرع وما ضوابطها؟ وهل الكلام في أخطاء الدعاة انتهاك لأعراضهم؟ أظن أني أشرت إلى طرف من هذا. أما العلماء هنا في بلدنا، إذا أطلق العلماء فهم أهل الفتيا، إذا أطلق العلماء فهم أهل الفتيا، ممن عرفناهم واشتهروا في هيئة كبار العلماء أو غيرهم ممن ليسوا في الهيئة وهم من العلماء البارزين المعروفين، هؤلاء هم العلماء. إذا أطلق لفظ العلماء لا ينصرف إلا إلى هؤلاء، هذا هو المعروف. وآخرون لهم أهداف أخرى وأغراض أخرى تفهم من مقالاتهم. نقول إن من طعن في العلماء الربانيين بقية السلف الموقعين عن رب العالمين هذا نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله منه. فأضرب لكم مثالا، من طعن في سماحة والدنا وشيخنا العلامة المحقق المحدث عبد العزيز بن باز، وقد سمعنا فيه الطعون بكثرة في أثناء فترة أحداث الخليج، بل قد قيل في مجلسي إنه ما أبقى في وجهه قطرة من الحياء إذ أفتى بجواز الاستعانة. أقول لكم ذلك لا أقول قال لي فلان، بل في مجلسي، والحمد لله فقد أعانني الله على نفسي وتغلبت عليها وطردت ذلك الشخص، فالحمد لله على توفيقه. إذا طعن شخص في مثل هذا ماذا يرجى منه؟ إذا جاءنا شخص يطعن في الشيخ العلامة ابن عثيمين ماذا يرجى منه؟ إذا جاءنا شخص يطعن في العلامة التويجري ماذا يخشى يرجى منه؟ إذا جاءنا شخص يطعن في العلامة عبد الرزاق عفيفي ماذا يرجى منه؟ إذا جاءنا شخص يطعن في العلامة ابن فوزان ماذا يرجى منه؟ إن هؤلاء قد سمعنا الطعون منهم بكثرة، فمن مستتر منهم بها مختفي، ومن مظهر لها وناشر، بل وقع من بعضهم التكفير. أنقل لكم ذلك، فقد جاء ذلك في كتاب من الكتب اسمه كشف تلبيس علماء إبليس، يكفر فيه سماحة الوالد الشيخ ابن باز حفظه الله، وقد قرأته عليه بنفسي في جمع قريب من هذا، يقول فيه: هذا الرجل رأس الردة وعمود الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن باز. ماذا يرجى من هؤلاء؟ إن هؤلاء ليس لهم والله عندنا إلا الطرد وإخراجهم، بل إقامة الحد الذي يستحقونه. إن الطعن في هؤلاء العلماء المقصد منه قلة الثقة ونزع الثقة فيهم من قلوب الناشئة، فإذا انتزعت الثقة من هؤلاء وأنهم علماء السلاطين وأنهم أتباع السلطان، كما في بعض المقالات التي رأيتها نشرت في بعض المجلات أنهم علماء السلطان وأنهم يطبلون ويزمرون للسلطان وأنهم يجرون خلف السلطان وأنهم لا تؤخذ عنهم الفتية لأنهم أعماهم التزلف والتملق من السلطان وأنهم لأنهم ليسوا شجعان، ماذا يرجى من هؤلاء من الخير؟ إن الطعن في هؤلاء عندنا طعن في المنهج السلفي، فإن هؤلاء حملت رايته ورفعت شعاره والذابين عن مناره، فإذا سقطوا سقط المنهج الذي يحملونه وسقطت الدعوة التي يدعون إليها. فالطعن بمن طعن بهم أولى وأليق وألفق، وهو فاسق فاجر. هؤلاء هم العلماء. أما مسألة البيان للخطأ من العالم للعالم ومن طالب العلم لطالب للداعية، فهذا أمر واجب لا بد من النصيحة ولا بد من بيان الخطأ حتى لا يتقلدوا أو حتى لا يقلدوا فيه الناس وحتى لا يقعوا في الخطأ مثله. فإذا اشتهر الخطأ وجب رده شهرة، لأن نفع الناس مقدم على المصلحة الخاصة. أما إذا كان الخطأ خاص بذلك الشخص فإنه يحرم عليك أن تنشر خطأه وأن تظهر عيبه، بل يجب عليك أن تأتيه بيته وأن تنصح له فيما بينك وبينه عل الله أن يهديه. أما إذا نشره فالمصلحة العامة التي تفيد عامة المسلمين مقدمة على مصلحته الشخصية هو، فلا بد من البيان للعامة ثم بعد ذلك يبين له هو، فإن رجع كان بها وإن لم يرجع لعل له تأويل أو أن الأدلة عنده كانت سائغة، فلا يعدم إن شاء الله الأجر. أما عامة الناس يبين لهم الصواب بإذن الله. وأما مسألة التبيين ما وقع عند الدعاة من الخطأ فإن هذا يبين واجب. لماذا؟ لأن الجميع يدعون إلى الله، فإذا وقع عند بعضهم انحراف فيما دعا فيه وجب أن يصان طريق الدعوة إلى الله ويبين للناس الخطأ حتى لا يظنوا أن هذا هو طريق الدعوة أو أن هذا هو الصواب فيضل بسبب زلل ذلك الداعية. هذا هو الواجب على الجميع، ويجب ألا يقع في نفوس أولئك، ويجب أيضا ألا يحمل الذين يحذرون من الخطأ ألا يحملهم ذلك على مجاوزة الحد أو بيانه فيما إذا لم يطلب منهم ذلك. نعم، هنا يقول: ما هو الفرق بين الغيبة المحرمة وبين النصيحة التي فيها التحذير للمسلمين من شر من استبان شره بالأدلة؟ طيب، هذا الكلام الغيبة المحرمة التي ذكرناها، وأما التحذير للمسلمين فأن يقال فلان قال في المسألة الفلانية كذا وهذا خطأ وهذا باطل وهذه غفلة منه، كما سمعتم كلام النووي وهذه غفلة وهذه زلة قد بينها أهل العلم أو أهل العلم على خلافها، والأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على خلافها، ثم تقيم الأدلة حتى يحذر الناس هذا. أما إذا لم يكن كذلك فحينئذ يكون غيبة محرمة. أما أهل البدع الذين عرف عنهم أصلا انحرافهم في مناهجهم فهؤلاء لا بد من بيان حالهم للناس حتى وإن لم تسأل عنهم. قال الإمام أحمد فيما رواه الآجري عن شيخه الإمام أبي داود قال سئل أبو عبد الله عن رجل من أهل السنة يجلس إلى مبتدع أفأهجره لا أكلمه؟ فقال أبو عبد الله لا، حذره منه، حذره منه، هو ما طلبك لكن أنت تراه وعرفته مبتدعا، حذره منه، بين له أنه مبتدع، ثم إن رأيته بعد ذلك يماشيه فألحقه به. لا يماشي المبتدع إلا مبتدع، فكيف بالمدافع عنه؟ هذه أشد وأنكى وأطم وأدهى، المدافع أشد من المماشي، فهذا لا بد من هتكه وبيانه للناس حتى يحذروه، لأن منهجه ليس بصحيح، منهجه خاطئ أو خطأ، حتى لا يعتد الناس به ويروه إماما يقلدونه أو يرونه داعية يقلدونه كالصوفية وأشباههم ومن يتعاطفون مع الروافض ويدافعون عنهم. هؤلاء ليسوا دعاة، ليسوا دعاة هدى هداية، بل هم دعاة شر وبدعة، يجب البيان لحالهم وتحذير الأمة والناشئة منهم، فإن هذا هو طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول هنا سائل، يقول قرأت في أحد الكتب لابن الوزير رحمه الله نقلا عن أحد المعتزلة قوله ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد. طبعا هؤلاء أهل بدعة، الإمام أحمد وابن معين وابن المديني والإمام الزهري وغيرهم والثوري وغيرهم، هؤلاء أئمة الحديث وقعوا في أهل البدعة وطعنوا فيهم. ألا تسمع حتى الأعراب طعنوا في أهل البدعة وطعنوا في منهج المعتزلة والجهمية، كما يقول عبد الله بن المبارك حينما دخل أعرابي بمدينة ترمذ والجهم بن صفوان قاعد فيها في هذه المدينة في جلسة من المجالس يعلم من كان حوله، يقول لهم ألا إن الله سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ينشر فيه مذهب الجهمية. فتعجب ذلك الأعرابي وأنشأ في الحال قوله ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، أيرضيك أن لو عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهل يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، عليم بلا علم، رضي بلا رضا، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرهم عما قريب إلى سقر. قال عبد الله بن المبارك فلقد نفع الله بأبيات ذلك الأعرابي، وانفض من حول الجهم ناس كثير. فإذا شخص عرفت منهجه وأنه مبتدع وجب عليك أن تحذر الناس منه، فمن كانت هذه حاله يحذر منه ويقبل كلام أهل السنة في أهل البدعة للعكس، فأهل البدعة لا يقولون إلا بهوى، أما أهل السنة فإنهم يقولون بالحق بإذن الله سبحانه وتعالى وبه يعدلون، ولا يحملهم على الغيبة إلا الأغراض الشرعية التي ذكرناها منكم. كيف بإمام من إمامهم يحيى بن معين رحمه الله تعالى. فإذا كانوا هؤلاء خصماء، يعني الذين تجرأوا وتكلم فيهم بسبب البدعة، فهؤلاء ليسوا خصوما لأنه بين حالهم من أجل الدين. وأما إن كان هؤلاء يشنعون عليه، أو هذا القائل يشنع عليه بسبب طعنه في الرواة، رواة الحديث والرواة نقلة الحديث، هذا كما قلنا لكم يعني الوقوع فيهم مفسدة، وترك الوقوع فيهم مفسدة عظمى أو مفسدتها أعظم. فقد أجاب أيضا هو وقد كتبها السائل هنا، قال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله، يعني الذين طعنت فيهم إما للدين أو للرواية، إما أن يكون هؤلاء، إن يكن هؤلاء خصمائي عند الله يوم القيامة خير وأحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يكون خصمك الرسول؟ لأنك عرفت أن هذا كذب عليه ولم تقل كذب، عرفت أنه من وضع فلان الكذاب ولم تقل فلان كذاب وضع هذا الحديث، عرفت أن هذا الحديث من رواية فلان سيء الحفظ أو الذي يروي المناكير ولم تبين هذا للناس، فعملوا به باعتبار أنه من السنة النبوية، فأدخلوا من الشرع في الشرع ما ليس منه، فحينئذ يكون خصمك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن يكون هؤلاء خصماؤك أحب إليك من أن يكون خصمك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لم تدافع ولأنك لم تذب عن دينه. هنا آخر يقول أيهما أفضل، النصح في السر أم النصح في العلانية أمام الناس؟ هذا قد أجبنا عليه سابقا، إن كان الأمر خاصا به أو قاله في جلسة خاصة فلا يحل لك يا عبد الله أن تشهره، ولا يحل لك يا عبد الله أن تذكره بين الناس وتفضحه به، بل يجب عليك أن تكتمه وأن تستره حتى تتهيأ وتتسنى لك فرصة فتأتي إليه فتنصحه، لأن هذا فيما بينك وبينه ولم يطلع عليه أحد. وإن كان أمام الناس فحينئذ الخطأ ظاهر، وقد بينا الكلام في هذا. يا شيخ يقول إذا كان شخص ينضم إلى جماعة ضالة ولكن لم يظهر عمله ذلك أو لم يظهر عمله ذلك أمام الناس، فهل يجوز إخبار الناس عنه للحذر منه؟ نعم، أنا أقول لكم ذلك. شخص ألف كتابا يدافع فيه ويحمل فيه على علماء هذه البلاد، يدافع فيه عن دعوة الشيعة وعن الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، يدافع عنهم ويبرئهم في كل ما ينسبونه ويقولونه في كتبهم، يدافع عنهم في مسألة خلق القرآن، نقص القرآن، يدافع عنهم في نفس في مسألة تكفيرهم للصحابة، يدافع عنهم في مسألة طعنهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عنهم في كذا في كذا في كذا إلى آخره مما هم يقولون به ويسطرونه في كتبهم، ويأتي بعد ذلك ويدافع عنهم ويقول إن الخلاف بيننا وبينهم خلاف فرعي كالخلاف بين المذاهب الأربعة، خلاف بسيط، ثم يتهجم على علماء هذه البلاد وعلى أئمة الدعوة السلفية ويصفهم بأنهم يعملون هذا لصالح من؟ لصالح إمام المسلمين وخادم الحرمين؟ هؤلاء دنسوا من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. لماذا؟ ليبين أنه ليس بيننا وبين الشيعة الرافضة الإمامية أي فرق، وأن الفرق بيننا وبينهم ليس من في الأصول وفي العقيدة، وأنه إنما هو في الفروع، وأنه إنما هو كمسألة الخلاف بين الشافعي والحنبلي والمالكي في المسائل الفرعية. أقول كذب، هذا كاذب دجال ضال مضل، والكتاب هذا اسمه موقف علماء المسلمين من الثورة الإيرانية، هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال، يجب أن يهتك ستر صاحبه وأن يحذر للناس وأن يبين أمره، لأنه يدافع بالباطل ويدافع عن أمر قد استقر الكلام عليه، بل أصحابه أهل الباطل لا ينكرونه. فخذ إن شئت الكافي للكلين تعال نريك إياه، وخذ إن شئت فصل الخطاب تعال نريك إياه، وخذ إن شئت الحكومة تعال نريك إياها، وخذ إن شئت كذا تعال نريك إياه، وخذ وخذ وخذ وخذ. مع هذا ما يجد أمامه هنا سبيلا للدفاع، قال إن هذه الأقوال قد انقرضت ولا يوجد من يقول بها. سبحان الله، أما الخميني بالأمس يقول إنه لأئمته لديه من العصمة ما ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل. عجيب، انقرض هذا، هذا تكذيب، رد عليك حينما تقول انهم انقرضوا او انقرضت هذه الاعتقادات. شخص اخر يأتي ويقول حينما تسأله سائل فتقول له ما رأيك في من يقول، بل سمعت هذا الشيخ صالح السحيمي سأل شخصا فقال له ما رأيك لو قلت إن لدينا لأئمتنا من العصمة ما ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فقال تكفر أنت مرتد كافر. قال ما رأيك لو قالها الخميني في حكومته الإسلامية؟ قال أمره إلى الله. سبحان الله. قال فقلت له سبحان الله، الخميني أمره إلى الله وأنا مرتد على طول؟ فقال نعم، لأن الله الخميني جاهد، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف الفقه. إذن هذا أمين على أن يربي ناشئة؟ هذا يجب عليك يا عبد الله أن تحذر الناشئة منه. يدافع عن الخميني الخبيث الذي له كعبة يطاف بها، ويقع فيك أنت أيها السني المسلم الحنفي الحنيفي، ويحكم عليك بالكفر لو قلت هذه المقالة. أين العدل؟ إذن كل من كانت مذاهبهم من هذا فخذ عليه وقس، كل من كان هذا فخذ عليه وقس. فلا بد من التحذير من أهل البدعة والضلالة حتى لا ينجر الناس في ركابهم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.